بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث آخر: أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فالله جل وعلا في كتابه العزيز يحث عباده على التوبة ويأمرهم بها ليتوب عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الذنوب، ومع ذلك يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. والله جل وعلا أفرح بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه حتى أيقن بالموت إذا بها تقف بين يديه، وإذا قيادها رسنها بيده فيمسك بقيادها ويقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. والرجل الذي قتل 99 نفسا وفكر في التوبة، فجاء إلى عابد يسأله هل له من توبة وقتل 99 نفسا، فقال له هذا الجاهل: لا توبة لك وقد قتلت ما قتلت. فاخترط المرء سيفه وقتله، كمل به 100، لأنه أغلق دونه باب الرحمة، فكمل 100. وذهب إلى عالم فسأله هل له من توبة وقد قتل 100 نفس، قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، والله يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. ولكن هذا المجتمع وهذا البلد الذي قتلت به 100 نفس بلد سوء، ومجتمع سيء، فاخرج إلى البلد الفلاني لتعبد الله مع أهلها، غير المكان الذي أسأت فيه. فخرج يريد بلد الأخيار ليعبد الله، فأتاه ملك الموت فحضرت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل طائفة تقول نحن أحق به. ملائكة العذاب تقول إن هذا الرجل رجل سوء وقتل 100 نفس وأساء، فهو لنا ونحن أحق به. وتقول ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا منيبا إلى الله فنحن أحق به. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة إنسان، فاختصموا إليه فقال قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر، وفي رواية أنه ناء بعنقه لما أتاه ملك الموت، فكانت هذه النوءة قربته إلى بلد الأخيار. وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فقاسوا فوجدوه إلى الأخيار أقرب. فدل هذا الحديث على محبة الله جل وعلا لتوبة عبده وحبه لذلك، وأن العبد مهما اقترف من الذنوب إذا تاب وأناب تاب الله عليه، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، الشرك وما دونه إذا تاب العبد منها، إذا تاب العبد من الشرك الذي هو أعظم الذنوب تاب الله عليه. المهم أن يبادر العبد بالتوبة إلى الله جل وعلا، أن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويصدق في توبته أنه لن يعود إلى الذنب مرة أخرى. كثير من الإخوة يتمنى ويود أن يوفق للتوبة، ويسأل ما هي شروط صحة التوبة. نقول شروط صحة التوبة لا يخلو، إن كان الذنب يتعلق بحق الله جل وعلا أو الذنب يتعلق بحق المخلوق، فشروط التوبة إذا كان مما يتعلق بحق الله جل وعلا الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى، 3 شروط. يتعلق بحق الله مثلا كتارك الصلاة أو شارب الخمر أو غير ذلك من كبائر الذنوب التي لا حق لآدمي فيها. الإقلاع عن الذنب، يعني إذا كان تاركا للصلاة يصلي، والندم على ما فرط منه، يندم على ما فرط منه من المعاصي السابقة، ويعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى. ما يقول أتوب في رمضان وأرجع بعده، أتوب في وقت الحج وأرجع بعده، لا، يعزم على ألا يعود إلى المعصية مرة أخرى. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي، آدمي مثلا اختلست ماله أو سببته اغتبته، فلا بد من إعادة الحق إلى صاحبه أو استحلاله. إذا كان مال فيعاد إلى صاحبه، ولا يلزم أن تقول مثلا لصاحب المال: هذا المال سرقته منك أو اختلسته أو ظلمتك فيه أو نحو ذلك، إذا خشيت أن لا يرضى بهذا. المهم أن توصل المال إليه، تقول: هذا المال أعطاني إياه أحد الإخوة ويقول إنه لك، وما أحب أن تعرفه ولو أنه أنت الذي أخذته أو اختلسته، تعيده إليه. وأما إذا كان سب أو انتهاك عرض فلا يخلو، إن توقعت أنه يسامحك فتسأله المسامحة والعفو، وإن توقعت أنه لا يسامحك وإنما قد تبدأ العداوة وتنشأ بينك وبينه من جديد، فادع له واستغفر له واذكر محاسنه في الأماكن التي ذكرت مساويه، ويكفيك هذا إن شاء الله. إعادة الشروط الثلاثة: الإقلاع عن الذنب يعني تركه، إذا كان فعل محرم يتركه، إذا كان ترك واجب يفعل الواجب ويحافظ على الصلاة مثلا. الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط منه، يعني ما يسر بذنبه ويفرح به، لا، بل يتأسف ويندم كيف حصل منه هذا، وكلما ذكر ذنبه تأثر. والعزم على أن لا يعود، ما تكون توبة مؤقتة، عزم على أن لا يعود إلى المعصية. إذا اكتملت هذه الشروط صحت توبة العبد، والله يتوب على من تاب. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحق آدمي، فإن كان حق مالي تعيده إليه، وإن لم تعرفه ولم تدري عنه أحي أم ميت ولا تعرف له وارث، فتتصدق به عنه، فإن جاء في يوم من الأيام فتعيد إليه حقه أو تخبره بما فعلت، فإن رضي بهذا ولا ترد إليه حقه وتكون الصدقة عنك أنت، وإن لم يأتي فتبرأ ذمتك إن شاء الله بهذا. وإن كان سب أو انتهاك عرض أو نحو ذلك، ف الاستغفار له والدعاء له وذكر محاسنه في الأماكن التي ذكرت مساويه. والله جل وعلا حث عباده على المبادرة بالتوبة والأعمال الصالحة التي يقدمها العبد من صلاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وأداء الزكاة سبب وحافز للمرء على التوبة من الأعمال السيئة التي حصلت منه. فيغتنم المرء الأوقات الفاضلة ويبادر بالتوبة ويسأل الله جل وعلا بصدق وإخلاص ويحرص على أوقات الإجابة. هناك أوقات أفضل من غيرها وأحرى من غيرها في إجابة الدعاء. ورد أن إخوة يوسف لما سألوا أباهم أن يستغفر لهم لما حصل منهم نحو يوسف عليه الصلاة والسلام وعدهم أن يستغفر لهم في السحر لأنه أحرى للإجابة وأقرب، فوقت السحر من أوقات الإجابة. بين الأذان والإقامة من أوقات الإجابة. عند نزول المطر من أوقات الإجابة. بعد تأدية العبادة من أوقات الإجابة، بعد أداء الصلاة، بعد أداء الصيام، بعد أداء الأعمال الصالحة يتحرى أن يستجاب دعاء العبد. إذا كان مسافرا فذاك وقت من أوقات الإجابة، المسافر يستجاب دعاؤه. في حال الحج والعمرة وصيام رمضان يستجاب الدعاء، فهناك أوقات حري أن يستجاب للعبد فيها. آخر ساعة من يوم الجمعة حري أن يستجاب للعبد فيها، لأن في يوم الجمعة ساعة لا يدعو الله عبد إلا استجاب له ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. هناك ساعة واختلف في وقتها، قيل هي آخر ساعة بعد العصر إلى الغروب، وقيل هي من حين دخول الخطيب للجمعة إلى أن تقضى الصلاة، وقيل غير ذلك. فيتحرى المسلم أوقات الإجابة ويلح على الله جل وعلا بالدعاء. هناك أوقات إجابة خاصة بالعبد. العبد أحيانا ينشرح صدره للدعاء وينساق للاستغفار والتوبة، فذاك علامة على أنه يستجاب له إن شاء الله. إذا وجد من نفسه الانشراح للدعاء والرغبة فيه فذاك علامة من علامات إجابة الدعاء، دعاء هذا السائل. فليحرص العبد على أوقات الإجابة ويتضرع إلى الله جل وعلا، وخاصة بعد أداء هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج، سواء كانت فريضة العبد أو نافلته، لأن ثوابها عند الله عظيم. فإذا أقبل العبد على ربه بعد أداء هذا النسك فحري أن يستجاب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فحري بنا أيها الإخوة أن نبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب، ونسأله أن يحفظنا فيما بقي من أعمارنا. نسأل الله المغفرة لما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي من أعمارنا، فلا نقع في ذنب يبغضه الله جل وعلا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا التوبة النصوح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهل بيوتنا، وأن يجعلهم عونا لنا على طاعته، كما أسأله تعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلهم هداة مهتدين دعاة إلى الخير، وأن يعز بهم الإسلام وأهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بعد قيامي من النوم شككت أني احتلمت ولكن لم أجد الأثر، فماذا يجب علي؟ إذا كنت لم تجد أثرا للاحتلام فلا يجب عليك اغتسال، لأنه يجب عليك الاغتسال إذا وجدت أثرا للاحتلام، وجدت الماء. المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، يعني حصل منها الإنزال. ويقول عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء، يعني إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال. أما إذا كان مجرد يتراءى أنه يجامع ولم يحصل منه إنزال فإنه لا يجب عليه اغتسال في هذه الحال. يقول السائل: حجيت متمتعا ولم يكن معي قيمة الهدي للتمتع، ولم أصم الثلاثة الأيام الذي قبل الحج، هل لي أن أصومها 10 أيام الآن؟ الواجب عليك أن تصوم الثلاثة الأيام قبل هذا يا أخي، ما دمت تعلم أنك لا تستطيع الهدي فتصومها في الحج، والآن أيام الحج انتهت، لكن يجب عليك قضاؤها. تصوم الثلاثة الأيام الآن، وتصوم 7 إذا رجعت إلى أهلك. يقول السائل: أمي امرأة كبيرة قامت بمناسك الحج وبقي عليها طواف الوداع وهي لا تستطيع. طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ما يجوز أن تتركه، وإنما تتحين الفرص التي يكون المطاف أخف، وتطوف بالعربية أو محمولة ونحو ذلك، ولا تترك طواف الوداع. فإن تركته وجب عليها هدي، وهو شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: لم أتمكن من ذبح هدي التمتع في أيام التشريق، فهل يجوز أن أذبحها الآن؟ إذا كنت وجدت الآن فاذبح، وإذا كنت لم تجد حتى الآن فصم الثلاثة الأيام والسبعة إذا رجعت إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز بعد طواف الوداع أن أشتري شيئا من السوق؟ لا بأس أن تشتري شيئا تحتاجه لنفسك أو لأهلك أو لطريقك أو طعام لك أو لرفقتك، لا بأس بهذا. إنما كره بعض العلماء رحمهم الله أن يشتري المرء بعد طواف الوداع شيئا للتجارة، كرهه بعض العلماء ورخص فيه كثير منهم، لكن أشيء تحتاجه أنت فلا كراهة في ذلك. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وما السبيل لنكون من أهلها؟ هذه الآية الكريمة بشارة من الله جل وعلا لعباده بأن الله جل وعلا يثبت المؤمنين على الحق في الدنيا والآخرة. من كان في الدنيا على الهدى وعلى الحق وعلى القيام بالفرائض وترك المحرمات والمحافظة على نوافل العبادة، فالله جل وعلا يثبته في آخر حياته عند الاحتضار، ويثبته عند السؤال في القبر، ويثبته عند القيام من القبور. من مات على شيء ضعف عليه، من مات على الصلاح والتقى والاستقامة فالله جل وعلا يبعثه على ذلك، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا الله ربنا واستقاموا على هذا، وحدوا الله جل وعلا في الدنيا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ورد أن تنزل الملائكة في ثلاثة مواطن: عند الاحتضار، وفي القبر، وعند القيام من القبور تأتيه الملائكة وتبشره بالخير. يقول السائل: هل يجوز النوم في الحرم بعد الصلاة؟ لا بأس، يجوز هذا، لكن إذا نمت انتقض وضوءك، فإذا أردت أن تصلي فلا بد أن تتوضأ. يقول السائل: عند رمي الجمار سقطت مني بعض الحصى، وأخذت حصى من تحتي ورميت بها، فهل عملي صحيح؟ لا بأس عليك إن شاء الله، إذا كملت السبع فلا بأس عليك. يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ الغناء والموسيقى محرمة، لأنها مزامير الشيطان، والله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو. فالغناء والموسيقى هي مزامير الشيطان، ويجب على المسلم الابتعاد عنها وحفظ سمعه عن الاستماع إليها. يقول السائل: المسلم إذا انتهى من مناسك الحج ويريد أن يأتي بعمرة، إذا أدى مناسك الحج وكان من قبل قد اعتمر أو اعتمر قبل في مرة أخرى فلا يلزمه شيء، وإن كان أدى مناسك الحج مفردا ولم يعتمر من قبل فتجب عليه عمرة الإسلام يقول السائل: هل يجوز صيام 3 أيام من كل شهر 12 و13 و14؟ الصيام قربة وطاعة لله جل وعلا، ومن أحب الأعمال إلى الله، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: كل عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام فيه أيام فاضلة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها وكان يصومها، مثل صيام الاثنين والخميس، وصيام 6 من شوال، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام أيام البيض، وأيام البيض هي اليوم 13 و14 و15 أيام البيض، وقيل هي 14 و15 و16، ولم يقل بأنها 12 و13 و14. وأي يوم صامه غير الأيام الممنوع من صيامها فله أجره، ويحرم صيام يومي العيدين، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر، ويكره صيام أيام التشريق إلا من عليه هدي تمتع أو قران ولم يجد قيمة الهدي ولم يصم قبل عرفة، فيصوم اليوم 11 و12 و13، ويصوم 7 الباقية إذا رجع. يقول السائل: بعض الدعاة يركزون على الصلاة والحجاب ولا يتكلمون في أمور العقيدة والتوحيد، لأن في بلادنا الكثير ممن يتجه إلى القبور. يحسن من الداعي إلى الله جل وعلا أن يتعرض لجميع الأحكام الشرعية، ولكن يهتم بما فيه التقصير من الناس الذين هو بينهم ويدعوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب كل شخص بما يناسبه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان بين أناس مثلا ما عندهم شرك ولا قبور يعبدونها ولا يتوجهون إليها، وإنما يتساهلون ببعض الفرائض، فيهتم بهذه الفرائض التي هم يتساهلون فيها. مثلا إذا كان في بلد فيه شيء من المنكرات من المحرمات مثلا، فيهتم بهذه الناحية، وهكذا. وأهم المهمات وآكد الواجبات وأفرض الفرائض هو توحيد الله، فهو أعظم واجب، والوقوع فيه أظلم الظلم وأعظم المحرمات. أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله. ولكن الداعي إلى الله جل وعلا إذا كان في بلد ليس فيها شركيات يدعو إلى الأمور الأخرى، على أن من يخاطبه ما عندهم شيء من الشركيات. والتنبيه على التوحيد والاهتمام به ودراسته واجب على كل مسلم. يقول السائل: بعض الحجاج يذهبون إلى مسجد التنعيم لأداء العمرة، فما حكم ذلك؟ ما ينبغي لمن أدى نسكه أن يخرج للإتيان بنسك آخر. أدى العمرة ثم أدى الحج مثلا، فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما من جاء مفردا بالحج فقط ولم يكن حج اعتمر قبل هذا، فيحسن أن لا يعود إلا وقد اعتمر، لأن العمرة قرينة الحج. وأما إذا حج واعتمر فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى إلا إن سافر بعيدا أو قريبا ثم أراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من أحب. يقول السائل: ما تعريف المسافر والمقيم؟ المسافر هو من هو في طريق السفر أو أقام في بلد 4 أيام فأقل، هذا حكم المسافر. أقام في البلد 4 أيام فأقل أو أقام في البلد على نية السفر إذا انتهى عمله ولا يدري متى ينتهي عمله، فهذا في حكم المسافر. أما من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام في مكان ما فلا يعتبر مسافرا. يقول السائل: ما حكم صيام يوم السبت؟ يوم السبت لا يجوز للمرء أن يصومه لأنه يوم السبت أو يتحرى صيام يوم السبت، وأما إذا كان صيامه ليوم السبت مثلا لأنه من أيام البيض أو لأنه يوم عرفة أو لأنه اليوم العاشر من محرم يوم عاشوراء أو يوم تاسوعاء التاسع، أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما فيصوم يوم السبت، لكن النهي عن صيام يوم السبت والله أعلم عن تخصيصه بالصيام، يعني يتعمد أن يصوم يوم السبت أو يتحرى أن يصوم يوم السبت. أما إذا صام مثلا يوم السبت قضاء رمضان لأنه في يوم السبت يكون عنده فراغ وغير يوم السبت مثلا يعمل مثلا، فتحرى أن يصوم يوم السبت قضاء رمضان أو يتحرى أن يتطوع لله بالصيام ولا يتمكن إلا من في يوم السبت لأنه يكون فارغ من العمل أو عنده إجازة أو نحو ذلك، فلا بأس عليه في هذا. يقول السائل: هل يجوز في أثناء الدعاء أن يقول: يا الله بحق الملائكة أو بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق فلان أن تغفر لي؟ ما يجوز أخي للداعي أن يدعو الله بحق الملائكة ولا بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحق أحد من الصالحين، لأنه ما مناسبة دعاؤك الله بحق الملائكة؟ هل أنت واحد من الملائكة وبينك وبين الملائكة أو خدمت الملائكة بشيء ما؟ لا يا أخي، اسأل الله جل وعلا مباشرة، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تسأل الله بحق أحد، لأن حق المسؤول به له مالك علاقة فيه، وإنما اسأل الله جل وعلا بما قدمت أنت من الطاعة، أن تسأل الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم لأن هذا طاعة، تسأل الله بمحبتك للصالحين، تسأل الله جل وعلا بما قدمت من عمل صالح نحو المسلمين أو نحو والديك أو نحو أولادك أو عمل قمت به أنت، فاسأل الله جل وعلا به لأن هذا من عملك. أما أن تسأل الله بحق الملائكة أو بحق الرسول ما علاقتك بهذا؟ والعبادات توقيفية، ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله بحقه عليه الصلاة والسلام، وما سأل الصحابة رضي الله عنهم الله جل وعلا بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وما استغاثوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم في حال حياته، أما بعد مماته فعمر رضي الله عنه سأل العباس أن يدعو الله لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وما سأل الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وإنما سأل الله بدعاء العباس وقال قم يا عباس فاسأل الله. يقول السائل: الذي يخرج من بيته قاصدا الحج هل يجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر عليه علما بأنه يقصد المدينة أولا؟ هو إذا حاذى الميقات فلا يخلو، إن كان يقصد مكة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، إن كان مر بالميقات وهو لا يقصد مكة وإنما يريد المدينة فلا يلزمه الإحرام، فإذا خرج من المدينة يريد مكة وجب عليه أن يحرم. مر بميقاته مثلا لا يريد مكة وإنما يريد المدينة، فلما وصل إلى جدة يريد منها الذهاب إلى المدينة ما تيسر له الذهاب إلى المدينة لأمر من الأمور، يحرم من مكانه لأنه الآن قصد مكة، يحرم من مكانه ولا شيء عليه ولا يلزم أن يعود إلى الميقات. فالذي يمر بالميقات إن كان يريد مكة لحج أو عمرة فيجب عليه أن يحرم، إن كان لا يريد مكة أو يريد مكة لغير الحج والعمرة فلا يلزمه أن يحرم. قل السائل: حضرت لأداء فريضة الحج عن والدي وقمت بأداء الفرائض كاملة ولله الحمد وبقي علي طواف الوداع، فكيف تكون النية عن نفسي أو عن والدي؟ الحاج عن نفسه أو عن غيره إذا أراد السفر من مكة من متممات حجه أن يطوف للوداع، من تمام النسك أن يطوف للوداع، والوداع من واجبات الحج لمن أراد السفر، فهو ينوي طواف الوداع لنيته الخروج من مكة. يقول السائل: أخشى من السفر المفاجئ، فهل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع وأخرج إلى جدة ثم أعود إلى مكة؟ لا بأس عليه إذا أراد أن يخرج من مكة فيطوف للوداع، ثم إن أراد العودة إلى مكة مرة أخرى فله العودة إن شاء بعمره وإن شاء بدون عمره. يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء الأجانب مثل زوجة الأخ وغيرها؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، وإنما الرجل يصافح محارمه كابنته وأخته وأمه وعمته وخالته وأم زوجته وبنت زوجته من غيره مثلا، وأخته من الرضاعة وعمته من الرضاعة وخالته من الرضاعة المحارم. وأما الأجنبيات حتى وإن كانت قريبة كابنة العم وابنة الخم خال وزوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال وزوجة ابن العم وزوجة ابن الخال، كل هؤلاء غير المحارم ما يجوز له أن يصافحهن، وإنما له أن يسلم عليهن إذا أمنت الريبة. مثلا يسلم على قريبة ابنة عمه وابنة خاله وزوجة عمه وزوجة خاله سلاما كلاما بدون مصافحة، لقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، كان يبايع النساء كلاما. في مجال البيعة ما كان يصافح النساء في البيعة، يصافح الرجال عليه الصلاة والسلام، وأما النساء فما كان يصافحهن في البيعة وإنما يبايعهن كلاما. فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية وإن كانت قريبة منه في النسب كابنة العم أو الخال، أو قريبة منه في المصاهرة كزوجة الأخ وزوجة ابن الأخ وزوجة العم والعم وزوجة الخال وغيرهم، لأنها أجنبية. يقول السائل: لي أخ لا يصلي، فهل يجوز أن أكل معه وأجلس معه؟ يجب عليك أخي مناصحته ودعوته إلى الله جل وعلا لعله أن يتوب إلى الله فيحافظ على الصلوات الخمس، فإذا كررت معه النصيحة ولم يستجب فاهجره ولا تجالسه ولا تستعنس به، إذا رأيت أنه لا يستجيب فاهجره، لأن تارك الصلاة إن كان تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين. حتى ولو صلى، لو قال مثلا الصلاة ليست واجبة وأخذ يصلي، يقول هي شعيرة أو مظهر من المظاهر وليست واجبة، فهذا كافر حتى ولو صلى والعياذ بالله. وأما إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا واعترف بوجوبها لكن تركها تهاونا وكسلا، فهذا للعلماء رحمهم الله فيه رأيان، منهم من يقول هو كافر، ومنهم من قال ليس بكافر، والكل يقول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ما يترك تارك الصلاة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فبعضهم يرى أنه يقتل كفرا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، وبعضهم يرى أنه يقتل حدا فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أقاربه المسلمون. يقول: في يوم العيد قمت برمي جمرة العقبة، ولكن من شدة الزحام شككت هل دخلت المرمى أم لا، فقمت في اليوم الثاني عشر برمي 14 حصاة، 7 عن يوم العيد و7 عن نفس اليوم، فهل هذا صحيح؟ لا يا أخي، هذا ما هو صحيح. أولا، إذا كنت شككت في وصولها فالواجب أن ترمي في نفس اليوم، أو ترمي في اليوم الحادي عشر أولا عن رمي جمرة العقبة ثم بقية الجمار، فكونك مثلا رميت جمرة العقبة في اليوم الثاني عشر 14 حصاة ما يصلح هذا، لأن رمي جمرة العقبة يجب أن يكون هو الأول، فترميها أولا إذا شككت في رميها ثم ترمي الجمار الأخريات بعدها، ولكن لعل رميك الأول إن شاء الله وصل فلا تتشكك فيه. يقول السائل: ما حكم البيع بالتقسيط علما بأن الثمن يكون أكثر من الثمن الحاضر؟ يجوز البيع بالتقسيط والبيع بالنقد والبيع بالأجل إذا اتفق على هذا بين المتبايعين قبل التفرق. يقال: هذه السلعة مثلا بمئة ريال، وإن كنت تريد الدفع كل شهر مثلا 30 ريال فهي بمئة وخمسة مثلا، وإن كنت تريد الدفع بعد سنة فهي بمئة وعشرة مثلا، فاختار أحد البيعين صح، لا بأس بهذا، لأن إذا اتفق على التأجيل بزيادة في القيمة فلا بأس بهذا، يقول: أبيعك هذه السلعة نقدا بكذا، وكل شهر كذا بكذا، وتدفعها القيمة بعد سنة بكذا، فاتفق على أحدهما صح. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في العشر الأواخر في غير المسجد الحرام؟ نعم، يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، لك أن تعتكف في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. يقول السائل: ما حكم من ترك ركعتي الطواف؟ ركعتا الطواف سنة من سنن الطواف، إذا أتيت بها فحسن، وإذا نسيتها أو انشغلت عنها أو تركتها فلا إثم إن شاء الله، والطواف صحيح. يقول السائل: ما هو الفرق بين الإكرامية والرشوة؟ هناك فرق، إذا كنت أعطيته شيئا من أجل إنجاز عمل واجب عليه إنجازه فتلك رشوة، لأنه لا يجوز لك أن تعطيه شيئا على عمل واجب عليه وهو لا يجوز له أن يأخذ، لأنك إذا أعطيته بدأ يؤخر معاملات وأشياء الآخرين حتى يدفعوا مثلك، فأنت أعطيته ليقدمك على غيرك فلا يجوز هذا. وأما إذا كان عمل لك عملا لا يجب عليه عمله فأعطيته من أجل ما قام به نحوك مما لا يجب عليه فتلك إكرامية أو أجرة أو مكافأة أو نحو ذلك. يقول السائل: من فاتته ركعتا الفجر هل يقضيها؟ إذا فاتت عليه سنة الفجر فيستحب له أن يقضيها، والأفضل أن يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، وله أن يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا خشي أن ينساها أو ينشغل عنها. فنقول: إذا خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها اقضها بعد الصلاة، وإذا كنت واثق أنك تؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح مع صلاة الضحى فذلك أحسن، والأفضل قضاؤها. يقول السائل: وجدت منحة للحج من حكومة بلدي، فهل علي حج آخر إذا وجدت المال؟ إذا حج بمنحة من الدولة أو تبرع من رجل آخر فحجه صحيح ولا يلزمه الحج مرة أخرى، مثل لو حج من ماله، ما دام أنه شيء واضح ولم يتحيل عليه أو يأخذ شيئا لا يحل له وإنما هو حلال له، فبمنحة من صاحبه ورضا فحجه صحيح. يقول السائل: إذا عزم العبد ألا يعود على المعصية ولكن عاد عليها مرة أخرى فكيف يتوب؟ يجب على المسلم التوبة من كل معصية حتى ولو عاد إليها مرة أخرى. عزم على أن يتوب من هذه المعصية لكن جرته نفسه إلى هذه المعصية فوقع فيها، فنقول يبادر بالتوبة. وقع فيها مرة أخرى يبادر بالتوبة، وهكذا كلما وقع في المعصية فعليه الاستغفار والتوبة، وعليه أن يجاهد نفسه. لا تكون توبته توبة الكذابين الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو غير مقلع عن المعصية بل واقع فيها ومستمر فيها. يقول السائل: هل يجوز تقديم طواف الوداع خوفا من الزحام؟ يحسن أن يكون طواف الوداع عند السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام قبل الفجر وطاف للوداع وصلى الفجر وخرج، فيحسن أن يكون عند السفر. يقول السائل: بعد طواف الوداع هل يجوز الخروج من الحرم؟ إذا كان فيه صلاة هل يجوز أن يصلي؟ لا يجب على من طاف طواف الوداع أن يخرج من الحرم مباشرة، إذا طاف طواف الوداع وحضر الصلاة فيصلي، أو خرج للسكن بانتظار الرفقة ثم أذن المؤذن فيأتي للصلاة ويصلي ولا حرج عليه. يقول السائل: هل ثواب الصدقة يصل إلى الأموات؟ نعم، ثواب الصدقة يصل للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل حينما سأله عن هذا: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني ماتت بغتة، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فإذا تصدق المرء بصدقة عن والديه أو عن أحد أمواته نفعه ذلك بإذن الله. يقول السائل: هل يمكن للمسافر أن يصلي الوتر بإحدى عشرة ركعة؟ المسافر إن كان نازل مقيم تلك الليلة وأحب أن يستكمل الوتر فحسن، وإن كان جادا به السير فهو لو أوتر بركعة واحدة كفاه، ويكتب له بإذن الله ما كان يصليه في حال الإقامة. إذا كان في حال الإقامة مثلا يوتر بإحدى عشرة ركعة، وفي حال السفر لأجل السفر أوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء، كفاه وتر هذا وتكتب له الأعمال التي يعملها حال إقامته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له.